قال ابن المبارك رحمه الله: ولا أعلم بعد النبوة درجة أفضل من بث العلم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وأما الأخبار فالخبر ما يدخله الصدق والكذب، والخبر ينقسم إلى قسمين: أحاد ومتواتر. فالمتواتر ما يوجب العلم، وهو أن يروي جماعة لا يقع التواطؤ على الكذب عن إثنهم، وهكذا إلى أن ينتهي إلى المخبر عنه، ويكون في الأصل عن مشاهدة أو سماع لا عن اجتهاد. نعم. ثم تكلم المؤلف عن الأخبار، رجع إلى السنة، وهذا يعني كما قلنا من عدم الترتيب الموجود، فكان الأولى أن تجمع مباحث السنة كلها في موضع واحد، لكن المؤلف رحمه الله فرقها، وهذا كما قلنا لا يخل بالكتاب، ولكن نحن نبينها حتى يعرف ذلك. قال المؤلف: وأما الأخبار فالخبر ما يدخله الصدق والكذب، وقد تكلمنا عن الخبر حينما قسم المؤلف في البداية الكلام، فالخبر هو ما يحتمل الصدق والكذب. وأما المراد بالخبر هنا، فالخبر يطلق على الحديث، وهذه من مصطلحات يمكن الآن قل استعمالها الخبر، كان يستعمله العلماء سابقا. فالخبر اللي هو الحديث أو السنة في اصطلاح أهل الحديث، فهو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو وصف. ثم قال: والخبر ينقسم إلى قسمين: متواتر وأحاد. وبين ما هو المتواتر. قال: المتواتر ما يوجب العلم، وهو أن يروي جماعة لا يقع التواطؤ على الكذب عن مثله، وهكذا إلى أن ينتهي إلى المخبر عنه، ويكون في الأصل عن مشاهدة أو سماع لا عن اجتهاد. المتواتر في اللغة هو التتابع، تواتر الشيء تتابع. وأما في الاصطلاح كما عرفه المؤلف، أن يروي جماعة لا يقع التواطؤ، يعني عددهم كثرتهم صعب انك تقول انهم ايش متواطئين على نقل هذا الكذب عن مثلهم، ايضا عن جماعه اخرى، الى ان ينتهي الى الخبر المنقول. هذا تعريف المؤلف. فاذا نظرنا الى هذا التعريف نعرف أن شروط المتواتر أن يرويه عدد، عدد وليس عدد يصعب تواطؤهم على الكذب، ثم هؤلاء يروونه عن عدد آخر، ثم هؤلاء يروون عن عدد آخر، وهكذا حتى يصل إلى الخبر الذي أتوا به. كذلك أن تحيل العادة تواطؤهم على الكذب كما قلنا لكثرتهم، قد يكون كل واحد منهم من بلد، كل واحد منهم من مكان. ثم قال أيضا من الشروط أن تستوي جميع طبقات السند في الشرطين السابقين: العدد وعدم التواطؤ. الشرط الرابع أن يكون مستند خبرهم عن مشاهدة لفعله أو سماع لا عن اجتهاد، فلأن الاجتهاد يمكن فيه الغرض، لكن المشاهدة فهذا الأمر لا يحتمله الكذب. قال: ويكون الأصل، يعني مستند خبرهم، يعني ليس الناقلين كلهم، لا، بداية ناقل الخبر الأول يكون عن سماع أو عن مشاهدة. فأول مرتبة الرواة الأوائل أن يكونوا عن سماع أو عن مشاهدة. ثم بيّن المؤلف أن المتواتر يوجب العلم، يعني أقصد بالعلم هنا العلم الضروري اليقيني الذي يضطر إليه الإنسان، ما يحتاج إلى نظر وإلى تأمل وتأكد تتبع، خلاص يعني المتواتر يفيد اليقين. ويفيد أيضا العمل، طالما أنه يقيني فيجب علينا أن نعمل بما فيه، بأن نصدقه وأن نعمل بما فيه، ننفذه على أرض الواقع. هذا ما يتعلق بالمتواتر. ثم بعد ذلك تكلم عن الأحاد. نعم. السلام عليكم. قال رحمه الله: والأحاد هو الذي يوجب العمل ولا يوجب العلم، وينقسم إلى مرسل ومسدد. فالمرسل ما اتصل إسناده، والمرسل ما لم يتصل إسناده. فإن كان من مواسم غير الصحابة فليس بحجة إلى مواسم سعيد بن المسيب، فإنها منتشر فوجدت مسانيد على النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ثم تكلم المؤلف عن النوع الثاني من أنواع الخبر، وهو الأحاد. الأحاد هو جمع أحد، والمراد به في الاصطلاح يعني هو الذي لم تتوفر فيه شروط التواتر، لم يتواتر، لم يصل إلى حد التواتر. ثم ذكر المؤلف أنه ينقسم إلى أقسام في الكلام عليه، ولكن ذكر أنه يوجب العمل. نعم، يجب إذا صح هذا الخبر الأحاد يجب العمل به، إن كان خبر فنصدقه، وإن كان طلب أو أمر فنعمل به، وإن كان نهيا فنجتنبه. إذا صح فإن يجب العمل بما فيه، وهذا دلت عليه أدلة كثيرة. فلا يشترط التواتر في العمل بالأحاد، بل حتى الأحاد نعمل بها. ومما يعني يدل على ذلك حديث ابن عمر اللي مر معنا أمس، أن النبي صلى الله عليه وسلم الناس لما كانوا في قباء في صلاة الصبح كانوا يصلون، فجاءهم آت وقال إن الله قد أنزل قرآن وقد أمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها، وكانت وجوههم إلى الشام في الصلاة فاستداروا وهم في الصلاة إلى الكعبة. وكان هذا الفعل ولم يعني ينكره النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا دليل على وجوب العمل بخبر الأحد. كذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث أفراد من الناس إلى الملوك وإلى المدن لدعوتهم، فهذا يقتضي أنهم يجب على هؤلاء أن يقبلوا منهم وأن يعملوا بما وهو شخص واحد. كذلك أيضا من الأدلة على هذا أن الصحابة أجمعوا على قبول الخبر الواحد والعمل به في عدة يعني وقائع، ومنها توليد الجدة، أنهم أخذوا بقول المغيرة بن شعبة ومحمد بن مسلمة، وهذا لم يصل إلى حد التواتر. فوجوب العمل بخبر الأحاد أمره ظاهر وبين، وبدون تفريق بين العقائد وبين الأحكام العملية، فلا فرق، نعمل بخبر الأحاد سواء في الاعتقاد أو في الأمور العملية. فلا يوجد الأدلة عامة، لا يوجد، مثل ما ذكرنا النبي صلى الله عليه وسلم كم بعث الأحاد، بعث معاذا إلى اليمن لوحده لكي يدعوهم إلى الاعتقاد والتوحيد ويأمرهم هذا يدل على أنهم يجب أن يقبلوا قوله. وأما التفريق عندما نفرق من أهل البدع فهذا مخالف للأدلة، مخالف لقول سلف الأمة. ثم قال المؤلف ولا يوجب العلم، قال يوجب العمل ولا يوجب العلم، يقصد بالعلم هنا يعني العلم اليقيني، فهي قال إنها تفيد الظن لا تفيد العلم. وأيضا يعني قال تختلف رتبتها بحسب قوتها وحسب كثرة الرواة. وتعرفون أن الأحاديث يعني العلماء يحكمون عليها إما الصحيح، هناك الصحيح لغيره، أو هناك الحسن والحسن لغيره، فقالوا تختلف بحسب هذه الرتب. وهذا هو ذكر المؤلف أنه لا يوجب العلم، هذا هو القول الأول في المسألة. وهناك قول آخر أن أخبار الآحاد إذا صحت فإنها تفيد العلم، وهذا قول أهل الحديث وقول الظاهرية. ويستدل بها بما ذكرنا أنها تفيد اليقين بالأدلة التي ذكرناها قبل قليل، حادثة قباء، وأيضا إرسال النبي صلى الله عليه وسلم للدعاة، فقال هذا دليل أنها تفيد العلم. وهذا هو الأقرب الله أعلم قول أهل الحديث في هذا المسألة. ثم ذكر التقسيمات الأحاد وقال أنه ينقسم إلى مرسل ومسند. والمسند هو متصل السند، متصل إسناده ولم يوجد فيه يعني انقطاع، فيروي شخص عن شخص عن شخص بدون انقطاع. والمسند قد يكون مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم يعني يصل إلى النبي، وقد يكون مسند إلى الصحابة رضي الله عنهم فيكون من قول. فإذا كان مسند إلى النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يسمى مرفوع، وإذا كان إلى الصحابة يسمى موقوف، وإذا كان من دونهم من التابعين فيكون مقطوع. ثم قالوا ينقسم إلى أيضا مرسل، والمرسل ما لم يتصل إسناده، هذا عند الأصوليين، فهم يطلقون الإرسال على كل سواء سقط من أول السند أو وسط السند أو آخره، فهذا يسمى عند الأصوليين مرسل، فيشمل جميع أنواع الانقطاع. وأما المرسل عند المحدثين فهو ما رفعه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أي أنه سقط منه الصحابي، هذا هو المرسل. ومنها مراسيل سعيد بن المسيب وهو تابعي كبير، ويروي بعض الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم دون أن يذكر الصحابة الذي أخذه. ثم ذكر المؤلف قال فإن كان من مراسيل غير الصحابة ليس بحجة، يعني يبين حكم الاحتجاج بالمرسل، مرسل غير الصحابي، وقال أنه ليس بحجة يعني ما حصل فيه انقطاع. أما مرسل الصحابي فما تكلم عنه لأنه حجة، مرسل الصحابي وما أخبر به الصحابي عن قول النبي صلى الله عليه وسلم أو فعله ولم يسمعه أو يشاهده، هذا هو المقصود، كأن لم يدرك زمانه أو كان صغير سن أو تأخر إسلامه. فإذا المرسل غير الصحابي هذا ليس بحجة لوجود الانقطاع. طبعا نحن نتكلم عن سند واحد، لكن لو وجد أهل الحديث ينظرون في هذا السند ثم قد يتقوى بطرق أخرى ونحو ذلك. أما مرسل الصحابي فهو حجة عند أغلب أهل العلم، ويقصدون أن بمرسل الصحابي أن يذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم دون أن يسمع هذا الحديث منه مباشرة. يعني هذا الصحابي لما نقل هذا القول وهذا الفعل ما سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، لكن في الغالب أنه سيروي عن صحابي مثله أو انتشر لذلك، ولا يقول إلا ما هو ثابت. ومن ذلك أو من أمثلته ما خرجه البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم الرؤيا الصادقة في النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت كفلق الصفر. فهذا من مراسيل الصحابة أن عائشة لم تدرك هذه القصة، فهي ولدت بعد البعثة، وغيرها من الأمثلة. فإذا مراسيل الصحابة حجة، أما مراسيل غير الصحابة فمثل ما ذكرنا أنها ليست بحجة. مراسيل غير الصحابة ليست بحجة. واستثنى بعض العلماء مراسيل كبار التابعين كسعيد بن المسيب وعروة بن الزبير، واشترطوا أنه يكون هناك يعني يعضده قول آخر، لكن هذا الأمر كما قلنا لا بد أن يكون تحت نظر أهل الحديث، وأن يجمعوا الطرق، وأن ينظروا في هذا القول في ناحية المتن هل له مخالفة لقول آخر. هذا يحتاج إلى صبر ونظر أهل الحديث. نعم. السلام عليكم. قال رحمه الله: والعنت تدخل على الأسانيد، وإذا قرأ الشيخ يقول يجوز للراوي أن يقول حدثني أو أخبرني، وإذا قرأه على الشيخ يقول أخبرني ولا يقول حدثني، وإن أجازه الشيخ من غير قراءة فيقول أجازني وأخبرني إجازة. نعم، هذه يسمونها العلماء صيغ أداء الحديث، هي في الإسناد. فبدأ هناك عدة صيغ في أداء الحديث ونقل الحديث، منها العنعنة، وهي أن يقول الراوي عن فلان عن فلان، فهذه يسمونها العنعنة. ودون يعني تصريح، لا يوجد فيها تصريح بالتحديد، لا يقال حدثني، لا يقول سمعت فلان قال كذا، لا، إنما يقول عن. فهذه تدخل على الأسانيد من الصيغ، والحديث المعنعن في حكم الحديث المسند في القبول والعمل به، وليس في حكم المرسل فلا يرد، إلا إذا احتفت به قراءة أخرى، وهذا يعني أيضا له مباحثه عند علماء حديث يتوسع في أكثر من علم مصطلح الحديث، مثل عنعنة المدلس ونحو ذلك. ثم قال: وإذا قرأ الشيخ يجوز للراوي أن يقول حدثني. وقال كما قلنا أن المعنعن قال أنه يدخل الأسامي، يعني أنه من المتصل، مثل ما ذكرنا أنه يكون بشرطين: سلامة معنعنة وبراءته من التدليس، فلا يحكم بالاتصال إلا إذا كان من مدلس، إذا لا يحكم بالاتصال إذا كان من مدلس. وهناك يعني شرط آخر اللي هو شرط اللقاء، هل يشترط لقاء الراوي أم تكتفي أم يكتفى بالمعاصرة، هذه اختلف فيها العلماء، مثل ما ذكرت لكم يعني التوسع فيها في مجال أو في علم المصطلح. ثم قال: وإذا قرأ الشيخ يجوز للراوي أن يقول حدثني أو أخبرني، يعني إذا كان الشيخ هو الذي يقرأ الحديث وهو يسمع التلميذ فقال يجوز له أن يقول حدثني أو أخبرني. أما إذا قرأ هو على الشيخ فيقول أخبرني ولا يقول حدثني، هذه مصطلحات عندهم، مع أن يعني لغة حدثني تصح لكن كاصطلاح. قال وإن أجازه الشيخ إجازة دون يعني قراءة من الشيخ أو من التلميذ فيقول التلميذ أجازني من غير قراءة. نعم. حسن الله إليكم. قال رحمه الله وأما القياس فهو رد الفرع إلى الأصل في الحكم العلة تجمعهما، وهو ينقسم إلى ثلاثة أقسام: قياس علة، وقياس دلالة، وقياس شبه. فقياس العلة ما كانت العلة به موجبة للحكم، وقياس الدلالة والاستدلال بأحد النظيرين على الآخر، وهو أن تكون العلة دالة على الحكم ولا تكون موجبة للحكم. وقياس شبه هو الفرع المتردد بين أصلين فيلحق بأكثرهما شبها به ولا يصار إليه مع إمكان ما قبله. قال وأما القياس، هذا الدليل الرابع من أدلة متفق عليها، والقياس هو حجة عند أغلب العلماء خالف فيه الظاهرية وقالوا إنه يعني ليس من الأدلة وأنه لا يفيد إلا الظن، وقالوا يعني إن الذين يأخذون بالقياس إنما يتبعون الشيطان لأنه هو أول من قاس وعارض النفي بالقياس لما يعني أمره الله عز وجل بالسجود لآدم فقال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. لكن الصحيح هو ما ذهب إليه الجمهور بشروطه أن القياس حجة ودليل إذا توفرت شروطه التي سيأتي الكلام عليها، ومن أدلة على حجية القياس هناك أدلة من القرآن والسنة وأقوال الصحابة رضي الله عنهم، قول الله عز وجل لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. قال العلماء الميزان ما توزن به الأمور وتقاس به، فالقياس الصحيح هو أن تساوي بين المتماثلين وأن تفرق بين المختلفين، هذا هو القياس. وأيضا من السنة قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى القياس في بعض أحاديثه عليه الصلاة والسلام، ومن ذلك لما جاءه الرجل وقال يا رسول الله ولد لي غلام أسود وهو أبيض وزوجته بيضاء، فقال له هل لك من ابن؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال له هل لك من ابن؟ قال نعم. قال ما ألوانها؟ قال حمر. فقال هل فيها من أورق؟ فقال نعم. قال فأنا من أين جاء هذا الأورق؟ قال لعله نزعه عرق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ولعل ابنك هذا نزعه عرق. والحديث أخرجه البخاري ومسلم. هذا فيه دليل على صحة القياس والاعتبار بالنظير، أن القياس هو اعتبار ما يشابهه. فالنبي قاس الاختلاف الألوان بني آدم على اختلاف الألوان في الحيوان. كذلك أيضا من الأدلة من السنة لما جاءت امرأة سألته عن الصيام عن أمها بعد موتها فقال أرأيت لو كان على أمك دين فقضيتيها كان يؤدي ذلك عنها؟ قالت نعم. قال فصومي عن أمك. فالنبي صلى الله عليه وسلم حديث متفق عليه قاس دين الله على دين الآدمي في هذا الحديث. كذلك أيضا من أقوال الصحابة معروف كتاب عمر بن الخطاب إلى قاضيه أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، له كتاب أرسله إلى أبي موسى يوصيه. كان من ضمن الوصايا أنه قال له: ثم الفهم الفهم فيما أدلي عليك مما ورد عليك مما ليس في القرآن ولا سنة، ثم قايس الأمور عندك واعرف الأمثال، ثم اعمل فيما ترى إلى أحبها إلى الله وأشبهها بالحق. فالشاهد قال له: قايس الأمور عندك واعرف الأمثال، يعني المتشابهات، بحيث تأخذ حكم واحد والمختلفة تختلف منه. وكما قلنا بعض العلماء نقل الإجماع على جزئية القياس، بعضهم نقل الإجماع، لكن بناء على قول أن الظاهرية يؤخذ بقولهم، فقد يقال أنه لا يوجد يعني إجماع على حجية القياس، وبعض العلماء يرون أنه يوجد إجماع وأنهم شدوا في هذا الرأي، أن الشذوذات لا يؤخذ بها، لا يؤخذ بالشذوذ، فهذا الشذوذ. إذن هذا ما يتعلق بحجية القياس. ثم ننتقل بعد ذلك إلى تعريفه. القياس في اللغة التقدير والمساواة، قايسته ساويته قدرته. وأما في الاصطلاح عرفه المؤلف بأنه رد الفرع إلى الأصل في الحكم بعلة تجمعهما. حتى نفهم القياس وتعريفه لابد نعرف أن القياس له أربعة أركان: فرع وأصل وحكم وعلة. نحتاج إلى أربعة أركان في القياس: فرع وأصل حكم وعلة. فهنا قال رد الفرع. نضرب مثال على الآن عندنا النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث ذكر التي ستة أصناف اللي تجري فيها الربا، ذكر البر بالبر والتمر بالتمر والشعير بالشعير والملح بالملح، هذه الأربعة أصناف المطعومة، وذكر الذهب بالذهب والفضة بالفضة. لهنا هذه الأصناف الأربعة: البر التمر والشعير والملح. فلو يعني عبرنا بالبر عن هذه الأصناف أو البر نفسه، فإذا أردنا أن نقيس الأرز على البر نريد نعرف هل الأرز يدخل في الربويات أو لا، نأتي إلى ما هي العلة. ما هي العلة اللي ذكرها العلماء؟ ذكر العلماء يعني علة الربا في المطعومات الأربعة: الطعم مع الوزن أو الكيل، يسمونها علة مركبة من الصفين، الطعم كونها مطعومة مع الكيل أو الوزن. نأتي إلى الأرز، هل هو مطعوم؟ نعم مطعوم. هل يكال أو يوزن؟ نعم. إذن الآن الأرز يعتبر هو الفرع، والبر هو الأصل، والحكم جريان الربا في البر، والعلة كما قلنا موجودة في الفرع والأصل، فإذا يأخذ حكم الأصل. إذن الفرع يأخذ حكم الأصل. فهنا قال المؤلف رد الفرع إلى الأصل، اللي هو رد الفرع اللي هو الأرز إلى الأصل في الحكم، يأخذ حكمه يعني بعلة تجمعهما. لا بد من وجود علة، اختلف في العلة لا يتفق معه في الحكم. هذا هو التعريف. وأيضا عرف الشيخ ابن عثيمين قال: تسوية فرع بأصل في حكم بعلة جامعة بينهما، تسوية فرع بأصل في حكم بعلة جامعة بينهما. قال: وهو ينقسم إلى ثلاثة أقسام. نعم، أقسام القياس ذكر أنها ثلاثة المؤلف. فقياس العلة أولا: ما كانت العلة فيه موجبة للحكم، موجبة للحكم أي مقتضية للحكم، يعني لا يمكن أن تتخلف، وهذا يعني ضربنا له مثال قبل قليل. ثم ذكر القسم الثاني وهو قياس الدلالة، قال وهو الاستدلال بأحد النظيرين على الآخر، فهو أن تكون العلة دالة على الحكم ولا تكون موجبة للحكم. استدلال بأحد النظيرين على الآخر وهو أن تكون العلة دالة لكن لا تكون موجبة، يعني في القياس العلة قال موجب يعني مقتضية لابد. فهذا هو تعريف قياس الدلالة، وهو بمعنى القياس الخفي، يعني قياس الدلالة هنا بمعنى القياس الخفي، كأن تكون العلة لم تثبت. وضرب له مثال المؤلف على ذلك، مثال قياس الأشنان على البر، أو الشارح قياس الأشنان على البر في جريان الربا بجامع الكيل، فالعلة هي الكيل دالة على الحكم، وجريان الربا في الأشنان، الأشنان طبعا شجر معروف استعمل ورقه في الغسل الثياب ونحوها، فقال قياس الأشنان على البر في جريان الربا بجامع الكيل، فالعلة هي الكيل دالة على الحكم، وجريان الربا في الأشنان ولكنها ليست موجبة لاحتمال إيجاد فرق بين الأصل والفرق بأن البر مطعوم والأشنان غير مطعوم، يعني بمعنى لم تتوفر العلة كاملة، إنما توفر نظرنا العلة مركبة من وصفين طعم زائد الوزن أو الكيل، هنا توفر الوزن أو الكيل. فالحقيقة أن هذا القياس فعلا مثل ما ذكر وهي ليست موجبة، يعني ليست دليل قوي في هذا لعدم توفر العلة، لأن العلة ما توفرت، العلة لم تتوفر هنا كاملة، فبالتالي لا نستطيع أن نقول إيش أن هذا يستدل وأنه حجة، لكن إذا وجدت قرائن أخرى مع هذه القرينة فيمكن أن يعمل بها، لكن قياس الدلالة لوحده ليس دليلا. القسم الثالث قياس الشبه، قال وهو الفرع المتردد بين أصلين، الفرع المتردد بين أصلين مختلفي الحكم وفيه شبه بكل منهما، قال فيلحق بأكثرهما شبه، يعني يلحق بأكثرهما شبها به. نضرب مثال عليه، العبد، العبد إذا جئنا هو إنسان ولكنه مملوك، فهو يشبه الإنسان من حيث أنه إنسان مكلف بالعبادات، مكلف بالتشريع الإسلامي بالشريعة، لكن إذا جينا من ناحية ثانية هو يشبه المال أو البهيمة من حيث أنه يباع ويشترى مملوك، فهل نقيس الأحكام على الحر أو نقول لا؟ فهل يملك بالتمليك أم لا؟ إن قلنا أنه إنسان فيملك، وإن قلنا أنه مملوك وأنه مال فإنه لا يملك. فقال هنا يلحق بأكثرهما شبها به، قال ولا يصار إليه مع إمكان ما قبله، يعني يقصد أن هذا القياس بعد أضعف من ما قبله، فالشاهد من هذا الأخوان أن القياس اللي حجة هو قياس العلم هو الحجة والولي بشروط سوف يأتي الكلام عليها قياس العلة. أما القياسين الثاني فهي يستأنس بها ليس علم. هناك أيضا نوع رابع ما ذكره المؤلف سمى قياس العكس، وهو إثبات نقيض حكم الأصل للفرع لوجود نقيض علة الحكم الأصلي فيه. لوجود نقيض علة الحكم الأصل فيه، نقيض علة حكم الأصل فيه. وضربوا مثال على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم وفي بضع أحدكم صدقة. قال النبي صلى الله عليه وسلم وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. رواه مسلم. فأثبت النبي صلى الله عليه وسلم للفرع نقيض الحكم، فالوطء بالحلال يؤجر عليه الإنسان والوطء بالحرام يؤثم ويعاقب عليه. فهذا قال يعني هذا مثال من النبي صلى الله عليه وسلم على قياس العكس، يعني إذا وجد لم توجد العلة في هذا الفرع فيأخذ حكم مضاد لحكم الأول. نصلي في فقرة نعم فقرة واحدة ما هي ولا يصار نعم قال فيلحق بأكثره ما شبه، ثم قال ولا يصار إليه مع إمكان ما قبله. نعم قلنا أن هذه الأنواع هو القياس الحجة هو العلة. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله ومن شرط الفرع أن يكون مناسبا للأصل، ومن شرط الأصل أن يكون ثابتا بدليل متفق عليه بين الخصمين، ومن شرط العلة أن تضطرد في معلولاتها فلا تنتقض لفظا ولا معنى، ومن شرط الحكم أن يكون مثل العلة في النفي والإثبات، والعلة هي الجالبة للحكم والحكم هو المجلوب للعلة. نعم ذكر المؤلف في هذا هذه الفقرة شروط صحة القياس. فالقياس لا يكون صحيحا، لا يكون القياس صحيحا إلا إذا توفرت هذه الشروط. فذكر الشرط الأول أن يكون الفرع مناسبا للأصل، بمعنى أن تكون العلة مشتملة على مناسبة للحكم، تكون العلة مشتملة على مناسب للحكم، وهذا يعلم من قواعد الشرع واعتباره. فالإسكار الخمر هذا وصف مناسب للحكم، وصف طردي الإسكار، فإن الإسكار في الخمر وصف مناسب. أما إذا كان الوصف طردي بمعنى أنه غير مناسب للحكم لم يصح التعليل به. فإذا لابد أن تكون العلة علة الحكم وصفا مناسبا لكل من الأصل والفرع. ضربنا مثال على الإسكار فهو وصف مناسب لتحريم الخمر، وبالتالي يقاس عليه غيره من مما هو يسكر. قال والشرط الثاني من شرط الأصل أن يكون ثابتا بدليل متفق عليه بين الخصمين، يعني لابد أن يكون حكم الأصل الذي سيتم القياس عليه لابد أن يكون هذا الحكم متفق بين الخصمين، هذا عند الخصومة أو عند النزاع. أما يعني في الاستدلال العام فهذا لا يشترط هذا الأمر، لكن إذا أنت تريد أن تقيم حجة على شخص وتبين له فلا بد أن يوافق كأنه لا يمكن أن تستدل بالقياس وهو لا يوافق في حكم الأصل أصلا، لا يوافقك في حكم الأصل. فهذا الشرط كما قلنا هو عند وجود الخصومة. كذلك أيضا قال المؤلف ومن شرط العلة أن تضطرد في معلولاتها، أي أن إلحاق الفرع بالأصل بواسطتها أن تضطرد، بمعنى أن تكون في كل ما توفرت فيه العلة يأخذ الحكم، كلما وجدت العلة وجد الحكم. في كلما وجدت علة في أي فرع فإنه يوجد الحكم، كلما وجد الإستار وجد التحريم على سبيل المثال. قال فلا تنتقض لفظا ولا معنى، يعني هذا كما يقال توضيح لما ذكر الاضطراد، يعني يقصد توضيح للاضطراد في العلة أنه لا ينتقض لفظا ولا معنى، فلا يحصل الانتقاض في صورة من الصور. فإذا وجد انتقاض لهذا الأمر أو كانت العلة مركبة من عدة أوصاف فإنه ينظر في ذلك. وهنا الانتقاض إن كان بسبب العلة فنعم، إن كان الانتقاض هنا يعني أن العلة لم تضطرد فهذا صحيح، أما إذا كان تخلف العلة لوجود مانع، منع من تأثير العلة أو لفقد شرط، فهنا لا يعتبر هذا مبطل للعلة، لا يعتبر هذا مبطل للعلة. على سبيل المثال قد يتوفر كما تعلمون أن القصاص يجب عند وجود القتل العمد العدوان، القصاص يجب إذا وجد القتل العمد العدوان، يعني القتل الخطأ لا يجب فيه القصاص، لكن القتل العمد العدوان يعني متعمد أن يقتله هو قتل عمد ومتقصد، قد يكون عمد بدون قصد كأن يريد أن يرمي طيرا فأصاب إنسان، أو رأى إنسانا من بعيد وظنه ذئب فرماه فهو عمد، لكنه ليس قصد، لا يقصد هذا الإنسان. المهم أن نقول أن القتل العمد العدوان هذا علة لوجوب القصاص. طيب لو أن هذا القاتل كان أبا للابن، نسأل الله العافية والسلامة، لأي أمر من الأمور قتله عمدا وعدوانا، قتل ابنه عمدا عدوانا، في هذه الحالة هل يجب القصاص على الأب؟ نقول لا يجب، ليس لأن العلة غير صحيحة وإنما لوجود مانع وهو كون القاتل أبا له. وقد جاء في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يقاد الوالد بالولد، لا يقتل الوالد بولده، فإذا هنا وجد مانع آخر فهو ليس لكون العلة غير صالحة، لا، وإنما لوجود مانع. فإذا كما قلنا يعني أن العلة لابد أن تضطرد، لكن قد أحيانا الحكم يمنع لوجود مانع أو فقد شرط، وفقدان الشرط مثل الزنا، الرجم يرجم الزاني المحصن، وأما الزاني غير المحصن فيجلد، عقوبة الزاني إذا كان محصنا الرجم حتى الموت، وعقوبة الزاني غير المحصن الجلد 100 وتغريب عام. فإذا إذا توفر الإحصان، والإحصان يعني أن يكون دخل بزوجته، تزوج ودخل بها زواج صحيح، فإذا لم يتوفر تخلف إيش الرجل، العلة موجودة ولكن الوصف الشرط لم يتوفر. ثم أيضا ذكر المؤلف ومن شرط الحكم أيضا ذكر شرطا آخر، قال ومن شرط الحكم أن يكون مثل العلة في النفي والإثبات، أي أن الحكم يلحق يكون يدور مع العلة وجودا وعدم، هذا القصد، أن يكون الحكم إذا وجدت العلة وجد الحكم، وإذا لم توجد العلة لا يوجد الحكم. فهذا خاص بوجود الحكم، الأول كان يتكلم عن العلة، هنا يتكلم عن الحكم. وهذا طبعا إذا كان الحكم توجد له علة، لأن هناك أحكام لم يبين الله عز وجل علتها، وقد العلماء يعني يكون اختلفوا في تعليلها، لأن العلة ربما أنها تكون منصوصة، العلة قد تكون منصوصة من الشارع بين مثل الإستار كل مسكر خامد، لكن هناك أحكام ما بينت علتها بالشرع في الكتاب والسنة، فيجتهد العلماء، هذه يسمونها علة مستنبطة. إذن العلة قد تكون منصوصة بمعنى نص عليها الشارع، وقد تكون مستنبطة من كلام العلماء، وكلام العلماء العلة المستنبطة اجتهادية، قد يصيبون فيها وقد يخطئون. ثم ذكر أيضا كما قلنا أن يكون أن يتوفر الحكم مع العلة وجودا وعدما، يرتبط بها وجودا وعدما، وهذا إذا كان الحكم معلل بعلة واحدة مثل تحريم الخمر بعلة الإسقاط. لكن إذا كان الحكم له أكثر من علة، على سبيل المثال نقض الوضوء ينتقض بالبول بالغائط بأكل لحم الجزور، فهنا لا يشترط، لماذا؟ لأنه هناك علل أخرى لوجوده، يعني قد لا تتوفر علة البول ويوجد الانتقاض لوجود علة أخرى، انتقاض ناقل آخر. ثم ذكر المؤلف بعد ذلك قال والعلة هي الجانب للحكم، يعني هنا يعرف لنا المؤلف العلة بعد أن ذكر شروط القياس، عرف العلة وأراد أن يعرف الحكم، فقال العلة هي الجانبة للحكم، وهذا يعني كما قلنا الركن الرابع اللي ذكرناه لما ذكرنا أركان القياس الأربعة، فرع وأصل وحكم وعلة. وبعضهم يقول الجانبة للحكم، بعضهم يقول المعرفة للحكم، وفي يعني جميعها يعني كلها يعني تعريف لها يعني معناها الخاص بها. ثم قال والحكم هو المجنوب للعلة، أي أن الحكم أيضا كما قلنا هو الركن ذكرناه الثالث، وهو ما جلبته العلة أو اقتضته العلة، فالحكم هو مثلا في الإسكار التحريم، وهكذا يعني بقية الأحكام.